ما أنك مسؤول عنهم يتوفر لهم الفضة وباش يعيشوا، مسؤول قبل ذلك عن تعليمهم دين الله. قو أنفسكم وأهليكم نارا، اهلك سلكم من النار، ما هو لا من الفقر ولا هو من قلة الفضة، حتى سلكم من عذاب الله أطم بعيد. تحصل لهم سقاي بيموتوا قاع مكانه. وبالتالي يلا الإنسان يعود عارف أنا هي فرصة، هي رقبة. لو أنظر كه الموتى بعدهم مولانا وقيموا العياض يقولوا يا عباد الله يا أهل الدنيا انتوما ما خارج حد أدنى منكم، عاطيكم مولانا مزرتوا فرصة ومعادة تفوت عليكم ما انتهزتوا. نعم الله يفضل قيمته إلا الموتى، لأنه انتهت آجالهم، عادوا يتمناوا وتنعطالهم رقبة يذكروا الله. قال لهم ما معطيكم دقيقة تقولوا لا إله إلا الله، ما معطيكم دقيقة تصدقوا، ما معطيكم دقيقة تستغفروا، ما معطيكم دقيقة تبكوا من خشية الله. كان مولانا يرحمكم بذلك. قال لهم الباب انقفل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ينطوم يلف. نرجو الله السعادة والتوفيق لما يحبه. ثانيا ما الدليل تعرفته بيوت الله. كذلك أيضا من المسائل أنه واخر العالم يقدر يعود عالم وينشر العلم. يا خير يقدر يعود العالم ما يشبر من الشر. اللي ما يشبرتوا انتوما الأخرين بيكم ماشي بيكم اللي توهم واللي تبلغوا ذلك تسمعوا. اللهم ارزقنا. الصحابة اللي وصل لهم النبي صلى الله عليه وسلم دي مولانا جاي مكامل كلها يعتبر على انه معاه رسالة ويارتوا كل بلاد الحاجة يبلغ دي مولانا. ما يلا يعود الواحد الله هو ينتفع في راسه ويجي ويقدر الأخرين. احنا ركزنا من واحدة من الأغنياء ان الواحد يعود شبعان وجاره جايع، حتى مخلوق عالم وجاره جاهل هذا أرخص عند الله. نفس الحقوق اللي تطبق وذا العقاب اللي يهدد بها رجاج هو عنده المال والدنيا فارقة في زره ما انفق ولا ما كذا، هذا على العالم يشد منه لأنه عنده شيء أعظم عند الله من المال. يعد مولانا يعاقب لأنك حلاك الفقراء أن تكون ما هو لا يعاقب لأنك حلاك الجهلاء الذين لا يعرفون ربا ولا دينا ولا رسولا ولا شريعة. الأمر أخطر وأعظم. نرجو الله المسامحة والمغفرة. ولذلك كان عقاب مولانا للعالم الساكت عقاب ما تكرر في القرآن، ما خالق في القرآن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كأن لعنة مولانا لكن الصلاة على المسلمة الحق عنده من عظمة الصلاة على المسلمة اللي لا يكتفي الله بصلاته ولا صلاة الملائكة بل يأمر عباده بالصلاة عليه. كذلك العالم الكاتم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الكون كامل مقيم لعياط يلعن العالم الساكت لأنه مخلي الأمة تهلك تحترق من نار جهنم. أمر خطير للغاية. وعليه محدمكم أن تكونوا ما هو من نعم الله على المخلوق. يعود العالم لا العالم لا ومع ذلك ما يزكي ما ينفق ما يعطي المخالف، وانت اللي جاهل ومع ذلك انت اللي تعلمنا انت اللي توجهها انت اللي ترشدها انت اللي تردها عن الضلالة. ما اللي يقولكم في الدروس علينا رجاء لك يتعود ببلطرت والله بطويبرت وتلحقوه يصدق وكل ما زاد الله له في المال قلت صدقته. هذا هو الغالب في المخالق. حد بكم يا اخوتي خرص اول واضح كالسماء وقنا من طبيعة المخالق البشر في الغالب. واحدين يسمع يقول هذا لا يعجب الناس يا عباد الله هذا ما هو عجب الناس، هذه مارة الامراض. معناها مارة المرض مدة توصف الامراض. انا ما نقول فلان غير نطرح مارة يا اللي يسمع ان هذه مارته يعرف ان هذا مرض وبلاغه للناس ولينذروا به يارته يحذر به اللي ما حده في الدنيا يلي قد يعالج إيه ما كذا. العالم اللي صدق الله كذلك خارج مولي من الناس اللي يبلغ العلم الا الضعفاء. الضعفاء الواحد منهم يعود عنده قدنا قير اسمع بيت ونبني عاش كذا كذا بل عنده ما ينقالوا العالم ولا ينقالوا العلامة ولا ينقالوا شيخ الاسلام ولا ينقالوا حجة الاسلام يا غير داخل عنده تحضر في الضعفاء. اللهم ارفقنا. يعود من يفر يعود مولا طابر يعود ما كذا كذا قد اسمع فائدة اسمعها من قرر مسيدة وينشرها في دين الله. شاف واحد صلاة خاسرة يقول له بيتق مولانا، شاف واحد وضوء خاسر لهو لك ذاك منتفع الناس مع انه ما عنده ما هو خمس وقيات من العلم بينما له خار اللي بسط الله له في العلم والناس تستفتاه داخل عياذ بالله اعطي العلم وحرم التوفيق ولوخر قل علمه ولكن اوتي توفيقا باه مولانا التوفيق كمان لك عنده مال قليل ويتصدق ولوخر عنده مال كثير ما يتصدق نفس الشيء. الكلام واضح معناها يا عباد الله انتم كاملين كل واحد منكم يا الله يشارك يا انتم ما يتكل الرواب اللي يلا رسالة قيستنا كاملين يا الله كلها عند من يبلغوا شيئا عن الله. ما أنا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم علينا رجاه لك بلغوا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا على أنه مولانا يعطيه الزين يزينه نحضرك يختار يعود زين الله يتم يبلغ الله اللي يجبر من دين مولانا يبلغوا يدير مولانا عليهم راية الله. ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه مستجاب قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. نضر الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. لا وش في الله وبه اللي بلغه شيء من دين الله يبلغ. أنك يتعود تختار مولاني نورك تعود الله أن تقعد هي الناس خرصة كلها أنت خليط أنا خرائم سو حتى يتعود قاعد مع جماعة هذه الناس مركزة واللي حلو لا كلامك أنت ولمونك الله. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمي يفطن أن على كلامك حلاوة وطلاوة من الكلام فيه نور والأخر ما يخرج جافا ما هو مهم يعود علم ونصوص ولكنها خرجت من قلب لا يتصدقها قلب ميت وبالتالي مثل يصدر منه شنافة. أعاذنا الله وإياك. اللهم التوفيق. إذا معناها مد أعطاها مولانا التوفيق من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يفقه في الدين. يلا مد لتفهم دين مولانا تم تنشر. ما يقول واحد هذه لا دروس كذا. العلم اللي منكم وصلوا معناها أنه يعطوه وينشر أضعافا مضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم حد مازال حي ياسر من البلاد ما فتح قا يعني جاء أبو بكر يفتح قدر من البلاد يعني جاء عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعتره في النوم والأنبياء يعني يرقدوا ذاك ذاك الحلم الله الوحي. قال شفت أبو بكر يجبد وسقى ياسر من الحيوان سقى مولانا به ياسر المخالة. قال شفت عمر اقبل زاد الدلو قال وجبد يعني ما بقات زي لما زال تسخن معناها منعتره مولانا على أن عمر له يفتح مولانا عليه دوشي ما هو عاد. أنتم ما تعرفون موريتاني كانت فيها العلماء غير كانت فيها قبائل ما تقرأ من بركة الدعوة إلى الله يبارك على القبائل تقرأ كم شوف من بركة الدعوة المولانا هي اللي يتجد مع الناس ولا يكرهها ما هو مخلوق عنصري ما يبقي الخير وكاره المساواة وكاره الحرية. وبعض العلماء يعود فيها حساسية من الدعاة به اللي لا يجد معاه من يفرد لا يجد معاه كنقالة لا يجد معاه بياع المساوي وهذا ما يقدر يصبر تعرفون لا يفطروا من الدنيا كاملة عبيد مولانا وان اللي قدم شيء الا الشرع اللي قدمه الشرع نعم ومنك انت تتقدم بيك ول ول ول والقاع ما تلا عندها بليده خارج الله اللي اعطاه شيء الشرع تفضل والقصره ما تلا تخالق. ولذلك تلعبوا بعضنا هذا كنتوا عاتر طارين هذا ما كان عند باباتنا ذاك عايدة شعرين سبب هالدنيا متقدمه ما عات القبائل الموريتانية كلها في دي مولانا ويقرأ ويرفد روحه ويستفاد ويتفع ما هو عنده. من جاءت هذه الدعوة التي نرجو الله أن يمدها كما أمد فينا يعود ما إلا قضاء من الله لا مرد له وأن يجعل لنا ولكم فيها النصيب الأكبر والقرعة العظمى يعود ما يقدر في السماء خلق يبي يمسع يعود الناس من بعدهم تبع هو لا ويجعلنا للمتقين إماما هو لا مولانا يحاول حد يعود قرعته ويا الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط جماعة من خرق ما توفى ويجي النبي معه كذا ويجي النبي معه كذا ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد. يوم القيامة يعود الأنبياء فيهم اللي الأنبياء اللي جمعاه قد البشر وبعض الأنبياء يجمعاه راجلين فقط ما قد يحصل من الأتباع إلا رجلين. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه واحد لم يجد من يصدقه ما أجبر مخلوق يقول سمعنا وأطعنا. نرجو الله أن يجعل نصيبنا ونصيبكم في الخير كثير كثير كثير. عد المخلوق اجعلني مباركا إنما كنت ما يدخل بلي إذا ما طرى الهدي مولاه وفطرة الناس اللي جاه الخريف والخير. طيب طيب هذا كلام يجد واحدين اللي يسمعوه يقول يا أخوتي هذا ما عنده علاقة بابن عاشر. إحنا ندور ندير مع ابن عاشر ابني مليون ما ندور التم الله في عاشر وحادي عشر والثاني عشر بين اللي العلم اللي العود ما فيه ثمرة التقوى يعود لا خير فيه والعلم مديور إياك يطبق إياك ينشر إياك بعد مدة إذا قعت لعاقبها مولانا لأنها ما عصت ربها في العلم يكان يطفي عنها نارا العقاب على ترك العلم كانوا تطفيه حسنات البث والنشر. اللهم ارضك يكان لا ترى هما معصيتين معصيت على انك ما تتعلم ليك معصية وكون انك تعلمت ولا طبقت معصية وكون انك ما بلغت للناس معصية لعل حسنات هذه تطفئ تلك السيئة. يكان لا تريد لهي تنقبض الملائكة متماكي مع هذا منادم كان يعرف شيء يغار ما طبق فراسه عاصي لأنه عالم ما يعرف إن قال اتركوه لأنه بلغه للناس سقموا لا نبيه البشري لأن هذا المخلوق كان ينشر دين الله في العباد لعل تقصيره في هذا ينفع أم اللي عطاؤه في ذاك لأن هي عمل الترقاع وقلنا لكم على النافلة ترقع بها الفرائض مولاي ذله يرجع لك ويخلص لك الدين، يخلصوا لك من فك وجاي، يقبل لك شي مدير لك شي بل، والله المستعان. ايوه قول انت. كبر ان حصل شفعا واقل من ركعه. قال لنا على ان رجاجيني نعود هذه المسائل بعض منها ما اجبرت له دليل، يا غير الدليل ودليل. العلماء عندهم شيء قالوا القياس، وعندهم شيء قالوا الاستحسان، وعندهم شيء قالوا الاستصحاب، وعندهم شيء قالوا قول الصحابي، وعندهم شيء قالوا شرع من قبلنا شرع لنا، وعندهم شيء قالوا الحاق الشبيه بالشبيه، معناها الشبه بالشبه، وهو قاع يندرج في بعض ما قرنا، وفمشي قالوا المصالح المرسلة، وهذا طويل وعريض. المهم ان العلماء ما شرط عليهم الذي يقبوا من الدين، مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة ومن جاء بعدهما واكابر الصحابة. مرة يفتوا الناس برواية ما جبروا عليها نص من القرآن ولا نص من الحديث، وهذا طرات ان اليوم نفتى من اروقه الواحد اللي يقول لك جيب لي دليل، قول له دليلي قاع الاول منه حنيني، جيب لي انت الدليل على انك قاع صالح بعد قاع لي وناقش معاك، لانك لعت ما انك صالح للعلم، معناها اني ناهي ندير روايه فيما لا يصلح لها. العلماء عندهم شيء قالوا القياس، ابو بكر الصديق عدى المرده ورا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده عليها نص واضح. لا ننعاد في الخلافة اضطر تقولوا واحدين من قبائل العرب اللي كانوا مسلمين وقالوا له يا أبا بكر انت حق خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، يا غرر أنا ما تنين مزكين، ما تنين جايبين لك زكاة، وزكاة في ذاك الزمن تنعطى الرئيس الدولة يا أخي طبق فيها العدل. قالوا له ما تنين عاطينا 500 زكاة ما نقابلين نعطوها قاع بها اللي سقطت. قالهم شو سقطها؟ قالوا لي أن مولانا قال خذ من أموالهم صدقة خذ، وذاك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. وانت قالوا لصلاتك ما قالها مولانا، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يصلي علينا توفى اذا الزكاة راهي بطلت. قال لهم ما نهنا عنكم ما هوني نتأدوا الزكاة كما كنتم تفعلون، والله لو منعتموني عقالة او عناقا كنتم تؤدونه لما قاتلتكم عليه. انا اخري معقول؟ قال لهم يفتح فجاجة في الدين من وراء النبي صلى الله عليه وسلم تقولوه مات هو وتوه الدنيا تنفق. سمعها عمر وحرك الجيش واعطى اوامر للقوات المسلحه تتحرك، وش من الصحابه اللي كل ما يجوا ويطبقوا اولي الامر منكم الصلي منكم حق منكم تواقوا صالحي يقودهم بكتاب الله وبسنه نبيه وباوامر الله، ولا يمشي بهم ما هو طاعه الملك، ومعدلهم خطبه اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم. ان امركم شي في طاعه مولانا لا يقول حد منكم تمزمزه ولا يحكي، ولن أمركم شما هو طاعة الملك قولوا لي لا أنا عليكم الله بشرط طاعة الملك. اللهم عيب علينا. تبرم عليه عمر بن الخطاب قال له يا أبا بكر أنت قال له كيف قاتل معاك الناس، وأنا قال له سمعت الحديث إن مثل ما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا إلا بحقها من أين الصقع؟ حقها. قالوا من حقها أن الناس هناك حق الله على العبد بأن يصلي، وحقوق الفقراء على الأغنياء المسلمين أنهم يؤدوا الزكاة، وذيك حقها ما جبرت. قالوا لا اقنعني بشمالكو. قالوا أنا قريت سورة يسمع القياس. قالوا قريت القرآن فما وجدت الله أمر بالصلاة إلا وجعل بعدها الزكاة، ووالله لا أسمح لأحد أن يفرق بين أمرين نص الله عليهما متلازمين، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قالوا فالله قد جمع بينهما، وفمن فرق بينهما قاتلته. مش من عنده مازال متخمم. قال والله ما فوت فترة يشرح مولانا صدري وعرفت ان ابو بكر مرده كامله شرح صدره ما كانت لتكون الا حقا. هو لا قايس القضيه قياس ماثله في نص، هذا عاده فهمه. بعدين يقول لك ابدا انا ما ندور فهم دور نص ايش فهم للنص. اكابر المسلمين من عد ثاني اثنين اذ هما في الغالي، وفهم العلماء يعمل به في دين الله الى قيام الساعه. لو ملاك يعود دين مولانا من مدار توقف. اذا لا احد يتكيس في ذاك. إذا كبر إن حصل شفعا وقل، هذا قصدي من قولكم للمثال وغيره، ندركم تفهموا على فهم العلماء ما ينزرق، وحد زرق وينزرق اللي ما هو صالح ويعقب يجيش من دين مولانا ما يعرفش كيف يعدل معه، وحد جاهل ما يقبل منه دين مولانا، حد ما هو معروف العلم ما يقبل منه دين الله. قالوا الفقهاء أن رجاجني يدرك مع الإمام قل من ركعة والله ركعتين من عندهم راقب. هذه فتنة شرحناها في الشريط الماضي. انت رجعت لأبيات فتنة جبناها والسهو إذا كحتمل قلت عنها رأس كثير. ايوة وراها والسهو إذا كحتمل هي الصهية اللي نبدو بها لا تكرر. السهو إذا كحتمل معناها انك ضرقين تعود دركتم على الإمام ركعة. انتوا معي؟ يعني انا نقيسكم معي انتوا مالين نقول لكم انتوا معي معناها ان دور المستمعين اللي يسمعوني كاملين يعودوا معي يعملهم في البادية يعملهم فرض اخرى. ذاك عايد خطاب لواحد خطاب للبقية ويسمعوا واحدين الله هو اللي حياه راق دينه هندور ذاك الموراق دي تم موراق سوى قامري يسمعوا ذيك والسهوة إذا كاحتمل معناها انه قالوا على انك اني تعود جاي تتصلي معاي ما دركت معاه ركعة اني تعود حصلت معاه ركعة من عندها راقب انك عاد يرفد عنك القبلي ويرفد عنك البعدي إلا صحيت مثلا وزدت قعدة ساهي خفيفة والله قلت سبحان ربي العظيم 20 مرة والله كررت الفاتحة مرتين والله بقيت عليك الصورة ما قريتها لا كامل يرفض عنك الإمام. معنى يرفض عنك الإمام هو ما هو يرفض عنك سبة لا معناها يترك لكم الفضل يتصل بالجماعة تعود ياسر من القبل والبعد وهذا روركم كرية كبيرة رقا ما يعرف القبل ولا البعد معناه انه يا الله يسود يا راس بمصمار مانع في الماء بهالي لي يرفض عنه ياسر من الكراكر هو ما هو مهندس وتطافية يا الله تحب لا تنعقد في واحدة قادية لك ما ذو اما وتطافية قاموا يبوسوها وهما طافيين كفتها دوري توروها في الحاس الاول أرقاه طافي ما عنده شيء يقديه يا طول لا ينبس يا طول لا تموس ويقبر وينجر ويربط راسه بحبل ذاك القادي إياك العود يجرك أنت من نفسك مجرور ولا عندك مشكل أما نتعود اتهمتك شيء الله أكبر الحمد لله رب العالمين أولك ويرد تلقاه هو أول كتبة من قبلي والبعد يشكرع له هاي الهداد حالي ينين تعود دركتم على الإمام ركعة من عندها راقبة معناها أنك ما عليك القبر إلى البعد إذا كل يلزم لي إلى لزم الإمام راهو قاع الإمام له يجبه وانت تابع له وانت إلى لزم قبري والله بعد يرفض عنك الإمام. هذا هو معنى والسهو إذا كاحتمل معناها إن أدركت ركعة من عندها راقب راهو الإمام يرفض عنك ذاك اللي صحيت عنه من قبري أو بعدي واضح إلى أن تصلى ما دركت معاه ركعة كيف الله شيت الحقت وقاعد قاعدة تسليمة والله في سجدة من سجداته في الركعة التالية ما دركت معاه ركعة ما نفتنا قلنا على ان الركعة عند الإمام يندرك الا اذا دركت معاه مازال حاك مركبي ركعة كاملة ما دركته مازال حاك مركبي هذيك الركعة لا تسمى ما يخالقه قالوا انا غير دركت معاه الركوع انا هذيك الركعة دركته وبالتالي عاد يرفد عنك ذاك السهو ما حدك معاه راهو لا ما حدك معاه إيه معناها انك انت اذا سلمت اذا سلم عنك الإمام وقيمت انت تقضي صلاتك مازال لك ركعات وطرالك سهو الإمام ما تلا معاك انت ترفد الدين على من هو يرفد معاك ما حدك متصل به الركعات اللي شفت انت تابع الإمام إلا سهيت فيهم رافد معنك الإمام أما أنت تبقى انت وحدك لكن لازمك دينك يخلص ولا انت قبليك جيب وبعدك جيب إلا ما دركت مع الإمام قاع ركعة من عند الراس الإمام قاع ما هو رافد عنك سمى به اللي تلاشي تحصل طشة من الأشهر والأخر ما يعنيك حد درك أقل من ركعتين قبليه وبعديه الله عليه الإمام ما يرفض عنه ادركت مع الإمام من عند ركعة راقب لكن اللي اسمك مسرت ظهره هو لا يفضل عنك الإمام اللي قمت انت تقضي لكن يعني خدت به اللي انفصل عنك الإمام فهمتوا؟ أيوة هذا والسهو إذا كاحتمل معناها والسهو إذا كنت أدركت ركعة فصاعدا احتمله عنك الإمام. أيوة تفضل وقسم جمس به قبلي الإمام معه وبعدي القضاء بعد السنة قالوا على أنه كأنه سولوا أحد قالوا يا ابن عاشر قول لنا إلى عاد الإمام لازم قبلي حرمت أنت مع إمام ودركت معاه ركعتين والله ثلاثة تميتين إذا هو جساجد قبل السلام لازم قبلي ما لكم بعد عدتوا كاملين طيب عليكم القبلي إنه سجدتين قبل السلام أنت مثلا حرمت معايا أنا مثلا صلاة العشاء الليلة تقريبا وهرك دركت معايا ركعة ركعتين مثلا التاليات وأنا سبقتك بركعتين يا هريانة لازمني قبلي أنت مانك عالم به ما أفطنت له تميتين اتناه نسلم قعدت اتناه نسلم تميتين هو الله اكبر وهو ساجد معناها انك اللي لازمني اهرص بقك انت جيبه معاي يا عملوا ما هو لازمك انت بكل انت مرتبط مع الامام واضح وخلاص ايوه الصيد عاد الامام لازمه لبعدي اهرو قاع سابقك زاد ركعة وانت مانك عالم به وجيت الحقت لا متطابق ومتفاصل يا اللي دركت انت بعد متفاصل وهو عنده تخرميزة سابقة اهرص او جاب سجدة والله عد المردة لازمه فيها لازم توفيها رواية ما هي مشكلة. عاد لازم البعدي به اللي عدل زيادة البعدي ما تقدر تجيبه معلمة معناها أنك اللي أنا يقعد هو قاعد يستلم لا يقول هو السلام عليكم تبعد تسلم بك اللي أنت من يسأل فيك ركعات تبعد توفي صبر عنه هو أن يقول السلام عليكم قيم هو هام وجيب البعد يوقف أنت تنفصلت عنه به السلام عليكم هي بيك هي تفصل بيناتك قال هو السلام عليكم تفصل أنت تماشي جيب أنت راه الصداك البعدي إلى عاد لزمه معاك وقيل قاع حتى إلى عاد ما لزمه معاك أنك إن تفوت أنت تسلم جيب البعدي لكن البعدي اللي لازم قبيل لما ما قديت تجيبه به اللي هو بعدي ويعطي وعدل الله ورسلك وانت ما فتسلمت بكل يسال هيك ركعه اصبر نجي بعقاب صلاتك ونجيب البعد واضح. قالوا واحدين من العلماء إيه عطسة لازمه هو وانت معاه لك ساعة كيف هو زاد ركعة وانت معاه يا غير انت ما قعدت وعات لازمته والله صحيت بك الجهل وجبتها وان انها تجي تعود الله خالقه وعقب تبين انها خطأ مال هو لا يجيب البعدي انت ما تجي تجيب بعديك يا عمرو لازمك معاه لازمه هو معاك انت والله يا عمرو سابقك البعدي ما تجي تجيبه مع الامام ابدا ما دمت انت ما زال يسال فيك شيء صبر وجيب لك اللي جايب وراك تجيب البعدي فحالت انك صحيت وجبت البعدي قبل السلام صحيت مع الامام هذا يخلق اللي جايله اقبط صحيت اللي قال هو السلام عليكم قيمت انت انك لهي تقديم كانك تحرحس له ولا هو لا يجيب البعدي باطل التوسط صحيت معاه البعدي وانت مثل تتابع هذا العدد ما يتوسط غير صلاتك ما تبطل على الصحيح لأن البعد في قول متين أنك لا جبت قاع قبل السلام لا يضرك غير العدث ما هو حكمك حكمك إلا أنك تصبر بالبعد حتى تفصله عن الصلاة فهمت الكلام أيها طيب تخط أدرك لك السهو أولى قيدوا أي أدرك لك السهو أولى قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد كأنه قال له من درقاع هو إلى عاد الإمام قاعد اللي سهى هو سهى سابق أنا وأنا يويش يا أخباري إذن بشنو جيت لا ينصلي وعجلان حرام تبعاه في الركعات التاليات من لعشة وهره هو السقع في الركعات تسبقوني أنا ذنبي شنو لا تزير وازرة وزرة أخرى أنا مقبوض باش مقبوض لأنك مرتبط بإمام ولا من حقك تفتصل معاه ما ونتعود فرض عليك إلى عاد هذا اللي لزمه سابقة ما أنا كنا نقول على أنه إلى لزمه سابقة كنك أنت تسجد معاه وإلى لزمه أنت معاه تسجد معاه إلى عاد قبلي ولا عاد بعد اصبر عنه ونين فوت التجيب المزار خاصة وتجيبه قال علنه انه هذا الذي كنت نقول لكم انه من لم يحصل ركعة لا يسجد مع الامام انت دركت الامام ولحقته قاع ركعته التالية قاعد في قعدة السليمة تميت قاعد معه في قعدة السليمة انت لا يسجد القبلي لا تسجد القبلي انا قاعد ادرك مع الامام اللي قاعد السليمة وتلذي هو لا يسجد السجود القبلي لا تسجد لانك انت ما دركت ركعة ومن لم يدرك ركعة ما يجيب قبلي ولا بعد مع الامام لانك انت هو ما خارطكم الليل ولا انها لا طش من لجر يا غير شيء قال له الصلاة ما فتحت قلت عدلها معاه لا جيت الإمام يبان قاعد قال سيدي يبان وقاعد ينخل عنه قاعد تسليم الله أكبر جيت قاعد ما علمت اللاني موفى هو التحية يبان قال الله أكبر سجود القبري والله قال لا تجيب لأنك انت دركت أقل من ركعة وبالتالي ما من حقك تجيب سبب من أخطاء لما ما يعني خطأ واللي سابق ذلك يعنيك الليل عزيت معاه من عنده ركعة راقبة وللعود حصلت أقل من ركعة أخطاء الإمام لا تعنيك في شيء ما قاد لك فيه لا تسلم معاه قبلي ولا تسلم معاه بعد فهمت الكلام من لم يحصل ركعة لا يسجد حد ما حصل ركعة ما يسجد يعني. لا القبلي ولا البعد ايوة تخط حانوني الاسئلة ما هي اثناءها نعم وبطلت بمقتد بمبطل على الامام غير فرع من جديد ايه هو بطلت بمقتد قالوا على انه النرقاش الكلام ما زال من اخره انتم ما ركبت تعرفون الماموم يارطوا مثلا انه يا الله توفيني نجي اللي يكبر وتوف ويدخل مع الإمام قال على الماموم أنه مرتبط بالإمام صلاتك أنت مرتبطة بالإمام أنتوا معايا اقعدوا أقعدوا أنتوا اللي في النقر ما افتركم قاعد في التكيد اقعدوا هذا يرقد الناس اللي حياك شوفوا ايه ها ارقاش جئ حرم على الإمام أنتوا ما تعرفون الماموم تابع الإمام حال الماموم اللي هذاك اللي عدل الإمام يعدلوا معاه تمينا أن ينبطل الصلاة الإمام كل مبطل على الإمام يبطل على الماموم صلاة الماموم اللي تابع الإمام اللي يقوم العمارة في الإمام يقول هو خلع عنا رانا رحل كيفاش لا تمينا أن هو أن الإمام أهرما استحى مسحوب الجنب تفقدها في الصلاة تم يصلي بالناس يعني نتفقد أنه ما استحى الساعة عن الصوم تم طارح مغرب إن شاع تطل ورقا كان شاب دو والله مرد وفي ذاك الحق وقت الصلاة وحرم بالناس يتم فذناء صلاة وين قال يا قاد أنا قاع ما استحم أخلاص لهم الإمام ومين كان يبطل صلاته وبطل صلاته العمارة قامت الله انتوا ماركم استحمي استحمي احنا مالنا ماركم بيكم اللي مربوطين بذرات كل مبطل على الإمام يبطل على الإمام إلا مسائل معدود خالق مسائل تنفصل فيه وهو نختار نخفف عليكم في الرواية. قالوا لئمة الثلاثة اثلت ائمة من لئمة الأربعة قالوا ان الماموم ما عنده علاقة بالإمام ده عكس القاعدة عند المالكي قالوا انه لا علاقة بين الإمام والماموميين إلا طشت لشرمة عاون عليها وإلى ملك من كفر فعليه كفره ومن انتقض فعليه نقضه ومن تنجس فعليه نجاسته وكما أن الماموم إلى عاد الباس ومتنسس الإمام بعد يوجه ما ينظر واليابس لا يضر اليابس قالوا هي القضية لا من باب واحد كما أن الماموم إلى عاد ما عليه الجنابة ما تخطر على الإمام الإمام من إلى عاد عليه مردة إلا هو يهرب والناس خرب تابع صلاته قالوا لا علاقة بين الإمام والماموم في صلاة أبدا نسوقع الحرش المالكية قالوا هنا في تفصيل لا قابلينه في الشمال قابلينه فيه أيوة قرأ البيت وبطلت وبطلت لمقتدي بمقتدي معناها على أن رجاج مقتدي بحد صلاته.